أنت أن تسمعه وحياد الله نظرا مجرد وتحضر الفرقة خلاف قناة مارك الأركب السنة وتلجم الجماعة ونستعين بالله العظيم على ذلك أرجع أن أنكوه ضمنا إله عظيمك يا أنكوه المسلمين باب ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بلجوم الجماعة وتحذيره إياه من فرقة باب كان الشيخ يوفق الله اللي حسكانك الله فريه حسكانك مارك الله حسنه نبي فريكانك نبي فري جماعة أن سوشا نبي شرحي إلا الله يجنوه يدركان كأمين النار فنبي يكبر منه ومده يكبر منه ما تفرقنا حديث مكة وحسوق عدنا يا سنة وعن تبقى يعني يقول رأيه لكن ما تريد أن بانك الرعي حديث هو يعني عمر بن الخطاب حديث معروف لها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة وفي دورية جماعة وسط كده وفي دورية جماعة لها اللازم جماعة لها هرى ليس وشوبني فإن الشيطان مع الواحد شيطان كوفو نترى متك كل جيسة أي نترى وهو من الاثنين أبعد لغدنا وكفر ياهي يعني غفق أنت متمسد بهدي النبي ياهي شيطان كوفو كفر ياهي مركي شروط أسنانيه وصلغة يلا الفوت أسنانيه شيطان كوفو الرعايا فرغدنا وحيويا وح شيطان كوفو كرم ياهي مركي أحاديث برمبا شيكو أسبنا ياهي مركي أحاديث كاسانا وندا أفسنايا وحان كدر يا أرنتا انت تحريفك ايه مارك التزامك جماعة اللازم انت هدان تغبحه وحان كدر ايه وح الله لئي وحي مفهومك جماعة خلافة وما انت اي كم دين حركاتك اسلامية وفجأ ولعليهنا وهل كان لتشوغا قاركوب اي مطلان اني سوق ورسوه مدي من صلى الله عليه وسلم كدر ايه تعتزل تلك الفرقة كلها ارنك سبحان الله يا هاي لا اسك ارانيه هل كان وحنكو هيا شيخ اللي يراده بردهاري أبو محمد حسن بن علي بن خلف البردهاري وبنتي صدح بغل سوالي لباطنكي ومن علماء السلف كانوا ده كتاب في شرح السنة أيان مغال هدى كورهران وآخر أيان مغلب قصو علمية شيخ يقول لي فحضر تنظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة إلا يكون حريستي وحريستي وقف كستا هذا الكسان مغاشد غارهان جدك أدس وقتكهم فلا تعجلا وركسا كدر دلي ولا تدخلا في شيء منه وحق الشيء هدلي حتى تسأل وتنظر إلا وحق الشيء ومنك حلية مارتي نوشة يمد وحق الشيء إلا تنوي سأكأتب هل تكلم الشيء واسؤولين هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة رسولكم وكهلين متكمل المكوالي او احد من العلماء انا علماء ما تراسخين في العلم لها وعلماء السلف متكمل المكوالي ارنك ايسايا فان وجدت فيه اثرا عنهم فتمسك به شيء حادث اه وغصب هذه صحابة اللي يهره من الكهلين انا علماء السلف الكهلين واضغف سنة سامارك فان وجدت فيه اثرا عنهم فتمسك به قرصوا لي ولا تجاوزوا لشيء شيء مارك كم جنا مارته جدا وسيلة أي شيء جنا مارته قارب ولا تختر عليه شيئا ولا تختار عليه لكن صدق لا تؤمس واحد جدا ولا تختر عليه شيئا فتسود في النار بس كسلف كل مرت وح أي شيء وح نهون وح كدور سن مارت وح كدور سن هدي تاس أي دعوة إلى الصحابة وح سن كوها من أكوها بشد أنا علماء سن كوها أكوها بشد بس كاسوح من غني غف هالي كل غنها يا محل دليلة وح دليلة عيد الله سبحانه وتعالى يري ومن يشاغب الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمن وله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيره مر كان لنا السلف بان هي ضروري وحا اي بس ان نفهمه شيء كسو انا شغنا سي شيء هذا وشغى هاي الكاد شيء وشغى اي راس اسطوري وحا شغنا سي ان سحابه ايش اي ما ارتك وافقان هذا ايش سحابه ايش انت هذا العلم وين كهبشا هذه اللي وايو وهو نقول هو ويتبع غير سبيل المؤمن وله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيره من السلف ذلك اللي يريا وح أنا ما علماء السلف أي سنفهم ده أنا مدي كبعد عنيا وحوا على ضلاله وأرين كاس سيعة كان أنت سامي قد بيا وح أنت لا كبر يا سيف اللي يراه دوام السنة وح أنت كبر يا كلمة أنت آخر ما كتاب كان وحلا الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة وحى إسكال شيخ اللي هذا أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن فضل التميمي الإسبهاني وحو بنتي شنبغل شن يصدن كأي بنتي من كبار أئمة الحديث أي يكملها ولي مذهبهان وحى الوتر حق فقه المذهب كشافعية يا الوتر يا دوام السنة وحى ويان وكنا يناسيه هذا الكهب أنا قل دونه ونوره ولبع صيوك وكسو قادنها يا أبو المدفر السمعاني الشيخ اللي يرهده فصل من كتاب الوريث الانتصار مكسر يا مارت لكن لغضي مارت المهمة يعني كسو قادنها يا شيخ وفي الليل فكل مسألة حدثت في الإسلام انتبهوا إلى هذه النقطة فكل مسألة حدثت في الإسلام فخاض فيها الناس فتفرغوا واختلفوا فلم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا تفرغا وبقيت بينهم الألفة والنصيحة والمودة والرحمة والشفقة علمنا أن ذلك من مسائل الإسلام يحل النظر فيها والأخذ بغير من تلك الأقوال لا يجب تبديعا ولا تكفيرا كما ظهر مثل هذا الاختلاف بين الصحابة والتابعين مع بقاء الألفة والمودة هذا الكامر كان سوكوبه كل أكثر كوحويان وضربة الأمر ذلك كان فليه وفهليان وهو لي مسألة قاعدة كلية وهو لي شيخ أي مسألة أو حادثة ودك سعصباناته وحويان يعني الإسلام خصوا لحصباناته ودتك مارت أي دحب العشان ويسكو خلافان ويسكو كلتلان هذه خلاف كاستك المسلمين تدح مري عداود يسكو عروشو يتفرق وسند حلسين وكالقعيلك يوراني مدي ينسيحري ينحريستي يشفغري أي باب اللغطو وحن وانا شيء سعصباناتي إنه كم هي مسألة إسلام؟ أين حرالته إلا في الدنيا إذا مسألة جاس؟ ولما لقاته قول من تلك الأقوال؟ وليه ما شوفه والأخذ بقول من تلك الأقوال؟ قول أقواشا كملة إن لقاته لا يجب تبديعا إن إلى أن يبتدع آياتهن قرادة قاوتي مضمانا ولا تكفيرا كما ظهر مثل هذا الاختلاف سيد خلاف نوع عاس وقلتا أمغل بين الصحابة والتابعين مع بغاية الألفة والمودة خلاف اسكت الصحابة وفضعتني ما ليس تبديعين شيء ما ليس تكفيرين شيء من بل وراء من مدين وناد وإبحي مركة ماشي أن تدري شنو يا حوي خلاف كمان تحركات لحوة وإبحية أيها لحهانت الإبحية أما أنك يا أيها إبحية ما خلاف مودة وخلاف التنوع نيا علماء يكون شيئا وحنا كلا ثم كلا أئمة أهل الحديث من أول إلى آخر من البخاري إلى اليوم لا يسوى قاره مو أركيان جماعات كأين انتهي بك جماعات في الإسلام كأسلمي بل وحلو أركيا فرقي ونبي صلى الله عليه وسلم في حديث حديث وكذبه حقا ما انتكه لنا وحاكم إذا مثل هذا يلا الشيخ الألباني في جميع أشرطته كذلك الشيخ بن باز في آخر فتاواه كذلك ابن عثيمين سلوك لأتوه حقا نكو أن المحدثين في أن كندا وكندا الشيخ مرد اليماني كذلك وكندا الدكتور ربيع انت سوهد هل كان ملك شو قاركود اي سنوان نسنع الملكة انك علمها لو ان نسنعه مركة ما دام مسألة اسئلة ائمة الحديث قديما وحديثا اي سدا واركيان وحويان ومسألة ان هدى ان مارت هل كان ان اندى ان كوه العلم ومسلمين كان مارت خلاف فربضان اكوانتي خلاف كدنئوية خلاف كمدمومكا وخلاف تجادئة شوفوا قاعدة المتعلمية يقول لي فكل مسألة حدثت فاختلفوا فيها فأورثت اختلافهم في ذلك تولي والإعراض وتدابع وتقاضع وربما ارتقى إلى التكفير علمت أن ذلك ليس من أمر الدين في شيء بل يجب على كل ذي عقل أن يتجنبها ويعرض عن الخوض فيها لأن الله شرد في تمسكنا بالإسلام أن نصبح في ذلك إخوانا فقال سبحانه وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا يقول لي أي مسألة ومسلمين تدخلوا كسر أسبوناته وخلاف كانت خلاف قاسم دكا وكرة تغان وكرة فغادان وأسيلا ما أنت واقع مسلمين تؤيهي بلغ يا مرك قاتل تكفير اللي قارتها أما تبديع اللي قارته وحد أغان إسا مسألة ذا سؤين إسا إسلام كأسا كم لهين ودينك اللي أن علمت أن ذلك ليس من أمر الدين في شيء إنس إسلام كم لهين بل يجب على كل ذي عقل أن يتجنبها قف كسر عاقلة ومسلمة وحا واجب كهتائم كفغاده ويعرض عن خوض فيها ومارك بحضر على شلال بحضر عنه وكفه قابل لأن الله شرد في تمسكنا بالإسلام إلهي تمسك إسلام كأنها سنة وحو شربيي إنا نورا لكل غنة سلعى يدرى قعد حبيب مركة متقائل ويراره أن الخير في مسائل القدر والصفات وشرد الإيمان يورث التقاطع والتدابر والاختلاف فيجب درفع والإعراض عنها على ما زعمتم هذه إشكال لكل سؤال ربيع ويراره مسائش أصول شعبة مسلمين تلسكوا خلافين وحنا خلاف كسوك كان مارك دابر يهداب يمارك التقاطع يعني ما مارك مالك سبعة فيه ملتك يعني مارك سوشة مارك موان لغاية لنا جدا وحنا الجواب إنما قلنا هذا في المسائل المحدثة مسائش أنكها الليلي ومسائل المحدثة في الإسلام وأما القول في هذه المسائل من شرط أصل الدين أما مسائش أسوشة إن لغاية لسكو خلافة والوكرة والوكرة والوكرة حقي أدغر شتيب ولو هلغن لها هل يقولنا ولا بد من قبوله على نحو ما ثبت فيه النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا يجوز لنا الإعراض عن نقلها وروايتها وبيانها لتفرق الناس في ذلك كما في أصل الإسلام والدعاء إلى التوحيد وإظهار الشهادتين. أنت وأنت كذب حياء الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هرتا ولا ليال الحمد لله رب العالمين وأرضي هذه هرت أفل عنك إلى هدى سيكو سعطة وأنا كفر أحسن هاي أيها أسكو كتب الله يستو إن كنت مين هدنا ما لا يساخي لأسنية للسهر بك وحاسي إله رأي محمد خير الله السيئة يا شيخ عبد الرحمن وحيث وافقين وسيئة كستؤن حرامهم أما أن منه أهين إن البنان تأيين لأبيك سيدة في الدعوة إلى الله تنظيم كان يا جماعات كانوا إن وسيلة من وسائل الدعوة أي كمتها سؤال الله بان كفر مريا حتى أن ويديو حزب كان مريا أنا وقتي قال وقتي سؤالا كبيرا ولا لا لا حزبيين واحد اللي راء سلفية عن سكوهر سنة مركة لغسة تقو حزبيين اتحادة اللي راء اعتصام محدد الله بحدن ويجب ان اتحادة ظهيرين ولا لا لا ملعاس سلطة عدوها بحدن ميش ينكرتي سؤاشة فضد اللي يجد جوابها هذا وقت اللي يدك عليه ميش ينكرتي ميش ينكرتي حدي أن أنت أن كتب وحل السؤال شيء ولا الجواب ما يو أن كتب إن شاء الله مشاهد تنتظر بحدة هذا إن شاء الله تسوى سؤال شيء بس إن يلي الجواب واجع الله سبطة وحبلا عيود بسم الله ليلة مجواني كل اللي دبعا بغني كلمة سبان دبعا يبعوها كل وسيلة ليست بحرام أو من هي يستطاع أن يستخدم في البيع في دارة إلى الله شيخ عبد الله ينوضح الله تفرق الدلديس يوحيسي سيد الشيخ عبد الله يكون هذا لينا أنه على ذلك وحنك سوانا هاي جماعات كعاد بستان أو اتحاد وقوها الرأي وحي كبديهين تفرق إن لك الرابي وان حرام ما بنانا ساس وحا كدمي وسيلة دي اتشيه ايدين ووسيلة حرام هايسك الدهي فرط ولا ليالو وحرام وانا مني لانه الهي بقى الله واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرق ورجميعا ولا بيضاننا حالة الاعتصام هذا الحال جميعا كلمة داس مكي نحوها الله لابت وحال حال كان وحي هذا علمته اسم منصوب مفسر لمن بهم من الهيئات مدع كردوان او فسرة وحي الهيئات وقرصون مكان ولا ليالا اعتسام انه وحي الهي مقرر يبي انك لا اعتسام وابنك انا اعتسام قارا نغوتين اخوان مسلمين اعتسام قارا نغوتين تبلغ اعتسام قارا نغوتين وانا لك رب وحنا الامري هل اعتسام انا اسكن نغوتين اوه جميعا مكان سألنا ود بدك ولا تفرق اذا وحرام جماعة عدد السنة اتحلل اسمها عدد السنة حرام مالك اذا لا تكون وسيلة ابدا وحان اهمتاس كسي حجينا يا شيخ عبد الله يعني هذا الكيسي فعانا يا مسألة ده تسنجا ايان كهر مرايا ما يبقسم الا سميستاء الله يهرلي وماشا من هو قرآن الشيخ محمد كهرلي اسمك سميسي دي سان رواهنا انكهد وحي معرفتك اسمه كتابك اوشر محمد سواب هالشي نفتي سان عنقنا كيانية مالك الادي ما يهدي اي يراد فلو مقع ايان في رأينا لسميسي مقع على سميسي بسوي هيا نبكنا سبحانه افر بضل يطول يشن فتاو ابن تيمية مجلد كالصدحاب صفحه عفر بضل ايه تغني يسن وحكوت الله شيخه اسبه له وكذلك التفريق بين الامة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله مثل ان يقال لرجل أنت شكيلي أو قرفندي، فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في الآثار المعروفة عن سلف الأئمة لا شكيلي ولا قرفندي. والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول لا أنا شكيلي ولا أنا قرفندي، بل أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله. هرت باشا شغلتا المتابع هنا عدائيا إن إنسان أبنانين بدك مسلمين تا إن المغاية لك ربحان أو مغا كستاء مسلمين تا كالبحية أو نغلا مغا بادلة سيدا كلا إن الواجب كتاهي إن قفك مسلم كامركا لوصبياته اللي يرى مدعا المحال اللي يرى إنه يرى هذا أنا مسلم كتابك إلي سنة ذا عسن بانهي إنسان أبنانين إنه يرى أنه اتحارانه إيه اعتصامانه ولا الله إنا باشا حكيت دكتورنا ذين هكوب برا بس هو دم بوين إنه وقفوا يرانوا اعتصام يتهادنا أسوأ هلا يأمنوا مسلمان يرى تعرف ما كان كبد ب أيام يفتر صفحة المفتر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أي معاوية وصل إليه أنت على ملة علي وملة عثمان مركز لي لست على ملة علي ولا على ملة عثمان بل أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان كل من السلف يقولون كل هذه الأهواء في النار ويقولون أو يقول أحدهم ما أبالي أي نعمتين أعظم على أن هداني الله للإسلام أو أن جنبني هذه الأهواء. والله تعالى قد سمانا في القرآن المسلمين المؤمنين عباد الله، فلا نعدل عن هذه عن الأسماء التي سمانا الله بها إلى أسماء أحدثها قوم وأسنى مدى اتحاد يدرسي واتحاد يعتسم ليرا ما بنانا إلى الله بحرك وما بنانا وأنا كتبته وما بيعلك السيو مؤمن يا مسلم يا عباد الله يا أبقارت كو وسموها هم وآبائهم ما أنزل الله بها من سلطان. مدى اسماء كان عن كتبه عن ماشى سئير عن سوقه ماشى الشيخ محمود أويري وأقول هي بل الأسماء التي قد يساو قد يسوق التسمي بها مثل انتساب الناس إلى إمام كالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي أو إلى شيخ كالقادري والعدوي ونحوهم، أو مثل الانتساب إلى القبائل كالقيسي واليماني وإلى الأمصار كالشامي والأراضي والمصري، فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعدي عليها. والاتحاد ولا ليالو إذا أمنا الحلقة حلقة حلقة شان عليه ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعدي عليها ولا ليالو مرعى الاتحاد ليرا من وحر يدسين ما سواء ولا الله تنتان كتبستا الآن دي دي أنا وغالية كسو صفحات كانوا ده صفحة لا تسمينا ماشا مي الله وحي الله هرتا انتسابا يلا كو تسمي اللفتي سيالا ايام قلنا حدي تسمي اسابا او كانوا ان لبو الله يتمع الله يسكو على ديو والبكاء التبع وسيلش عبد الله شيء حرام مقرني إذا الاتحادية يا اتسامية يا فلانية يا حرامك يا والبكاء التبع واحد يقول تا صفحة لحية طبعا صفحة كسر مية صفحة سديد يا تبناد أبع صفحة سديد يا تبناد ما سؤال يا تبناد صفحة سؤال تبناد فيه أيضا وجعل الله فيها عباده المؤمنين بعضهم أولياء بعض وجعلهم إخوة وجعلهم متناصرين متراحمين متعاطفين وأمرهم سبحانه بالإئتلاف والنهام عن الافتراق والاختلاف، فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. إذن نبي سمك الشغل سامة سيورة سبحانه سيالة تبناد، فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تفترق وتختلفها سيدي أمد محمد أبو بنانتا إنك لا تقطعي إسخلافته حتى يوالي الرجل ضعيفة ويعادي ضعيفة أخرى بالظن والهوى بلا برهان من الله تعالى. وقد برع الله النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان هكذا. انظر فهذا فعل أهل البدع كلا سارد أمد على كلا سار إسخلاف فلان، فهذا فعل أهل البدع كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين واستحلوا الدماء من خالفهم. وأما السنة والجماعة فهم يعتصمون بكتاب الله. الصحابة والراتران وحوليها وكيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مرتدعة لا أصل الله في كتاب الله ولا سنة رسوله أصل في اتحاد واتسان كتابك كلين أيضا لغرها أرقا وهذا التفريق الذي حصل من الأمة علمائها ومشائخها وزمن كيس ابن تيمية إليه تفريقا وامدك كدعي ومدي علمي دي مشايخ وأمرائي وكبرائي حياء هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليها كلا تبعث لك كلا تبيع وما هي لا لك لبعي وأبدك واجبي على دون المسلمين تقدر منه وذلك بتركهم العمل بداعة الله ورسوله كما قال تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء لا شاس سوى ذوحه يره لن تكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون فمن الأمر بالمعروف الأمر بالائتلاف والاجتماع والنهي عن الاختلاف والفرقة ومن النهي عن المنكر إقامة الحدود على من خرج من شريعة الله تعالى أي أنت سوحا نوجد بيا هذا كيف يركى عندما بس رضي الله عنهما قال من وكتابك اللي رأى لبانا عن شريعة عن شريعة الفرق الناجي أين بعد؟ كو من أقرب باسم من هذه الأسماء دعنا بسلا من أقرب باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع ربكة الإسلام من عنقه. سنو كلا عن ميمون بن مهران قال إياكم كل هو يسمى بغير الإسلام. يا عباد الله. اسمه من على صد السياق إسلام كلام. ها كذب قبله. كانت كبانة غرينا ولا اللي كراه بدنا جافر. انت صرت انك الوقت على هالدنا. واحد جرى أن كنت أصنع وحوي هذا الكيد. سيد الدفعة من غير كنت أصنع. مدعى سيد الدفعة. واحد جرى أيام ربعين عن كهذا. واحد جرانا علمادو تعصب كوينو مركز من هي هاي او جماعاتو هباية تعصبه اذا اي سنبنانين سيدي قد هذي تعصب يماد انا سنبنانين جماعاتو كوين قد وعلي وحن وحلي مركز حمل يرى هلا هنا كدر هلا تاسوح ويا ان العصبية الحزبية لازمة للحزب ولازمة لكل منتم اليه فلا يتصور قيام حزب الا على عصبيته حتى ولا يتعو ذلك حزب مرى باسم كراء الا ان العصبية اليه المهن حسن داهر حفظه الله يا شيخ عبد الرحمن يا شيخ محمد اتحاد من نقض كران من سمس بكران هدى سنة تعصبين هدى من ايه سنة اللي تعصب كل روى هدى كورا شاب تعصب واجبة لكتاب الله وسنة رسوله وعلى منهج السلف الصالح هي تعصب حرام او اي سنة من قراء التعصب للقبيلة التعصب للحزب التعصب للقوم كل هذه التعصبات حرام حزب ذا الاتحاد اللي رأى اتحادهم حداد اسم كرتين انكم تعصبا يا ما كان دلالة وحما قاتنا حزب ذا من الله انك كبحة واحد كتر ناس من على ودينا وحزب ذا الدمين يا كتر ناس حداد ناساسا هن ولا يلو وحاس احزاب بسا حزب ذا ما هو قشين ان منك استاكفى اذا استصوابك اي احزابتك لليهين ما هو قشين وانك اخد اينا لغتكو حداد قشين فعلى صواب عصبية مغرتين وحاس حقيقة انا عندنا وقرين محايا لهداد وقراتين ودميدي منكم مكو الى كتب اصلاح صاحب لنا قراء او اي صواب وخطعته وبابايدي حزب النمو يتكبه نس مكا اذا عصبية دون اللازم يدون كتاب مر هداد بحزب الاسلام عصبية لو يدون لازم اس عصبية دون لازم سنة وحي عاد كم مغاتيك علينا وحرام تايا بقليدي مكا مكا وحرام من المكا هيا كي قوة كبها بلطف أرد سلام تعالى أنا لو كنت مسلمين الدينية وحيث الآن إنسان أئمة المسلمين أقواش اسمه خلاف سنة كتاب كان روح أصل كأهي مركا للدريشين إيوه إن السلق إيوه للدريشين أحد مسلمين تكنيدا ولو إن تيني أهذا إذن جماعات في آن إياه حرز بخيم غزرامب فأس الحزب ملكو كهالي هذا منك الدريشين ومعروف على إغانابا نميس فيها والدريشين وليه هذه حزب واحدة وما يحيي سالة وأن الدين تأنت كوي زياغني وليه يبران عن هلية رات الله إلهاني زياغ وقال لكم قلوا بزيو أي سعون كرابي لي وإلا شيء السلام المعلمين كأمر يا إلهاني تحزب سالين وحمي سالك وفلا وليس للمعلمين أن يحزب الناس بلي معلمين تماء هبون لي إلي دتك حزب حزبيا ويفعلوا ما يرضي بينهم العداوة أو الشباب كان يحدث الحلال على ولحيه كبيرة ويا والبغداء بل يكون مثل الإخوة المعروف ويا أئمامك إمام المسلمين تكمل إيه بني جماعات بالكمل والمي أئمة المسلمين يوما وساس وكلوية وهذا الاختصار ما قبل إياه هذا ابن باذل يحد ابن عثيمين ابن باذل ابن عثيمين بلاد الكفر هذا الكمل فتح رزي وما ينقل ولا إلى جماعة ما جماعة واحدة وأنا جماعة حقا لفضاء علمي إني بدر أرجو منك هدي أهل علمي وأسأل كلاوي وحان نسأل للسين هذا وليس الشيخ في التوائي بدا بس وقد أفران قال يا الشيخ ابن باذل اللي ويدي عجلات الولوة هي من تحت الشيخ بعنبا وكون أفر بقول إيه اللحية طبنك ويا كون أفر بقول إيه اللحية طبنك حتى شيخ أشير إيه وحان اللي ويدي قار ثلاثين تكاميرا وإلى هذا لا بد أن نجتمع على عهد وعلى بيعة لأمير إنا نكوكو أن أيهنا نوى السلفيين بيعي عهد أن نكوكو أن نوى السلفيين ملي والأمير كان أصاب كل حسن وإن كنا على منهج السلفي ورسنا في الجماعات الأخرى جماعات كان أنا قصر منهم من الشيخ قال ودينيا شوفوا بجوالي ما يحتاج بيعة ولا شيء أبدا بيعة الوضع رواشة الوضعنا يكفيه ما كفى الأول وحاكافنا يحيد أفكر كفى الأولي طلبوا العلم وتعاملوا بالبر من دون بيعة لأحد عدى بيتين على جلب ولا وجه دنا جماعات كان إياه أهي ما قيل كرنا هذا اللي يسأل نبغى قلنا سائحين ناشد ما تزيل الشيخ ملا بل ولي من كرنا ولي قلنا سائحين بنا هو سائحين سوى قريب ولي إيه بنا هو سائحين يا ملي وحلا وجه الشيخ العثيمين اللي كورن جماعات كان إياه ما أنت معارك إسا قاب في بيع العادية على عدى بيتين وبنا وقاسي وحلي قاب في جماعات كان أول سيء المانطيو وقاب بعض الملي بل ولي إن الله نعلم أحدا عاهد أو بايع شخصا ما يكون تحت سيطرته في الشدة والرخاء والحرب وسلم إلا الخوارج الذين يخرجون على أئمة المسلمين ويحصل بخروج ما لما لم تحمد عقبهم لي أحد المسلمين تكمله أو بايع أحد تغالي أما كغالي بهلك وأن إمامك وإن المسلمين تكمل عهد حتى تضعطه اللي هي الفيزي في كل شيء بأهي العقبهم لي أرانا هذه الجماعات التي هم يهلوا معها فلا معاهدة ولا مبايعة لأن المعاهدة المبايعة وإن كانت وهي تقفوك استنفيرية وإن كانت تعني التساعد فيما يهدفون إليه ودعوا ورنا ساسانا كو اجتماعينا مكاسان بلانك لازمزينا سيو سمزينا فهذا لا يحتاج إلى بيعة ولا معاهدة ومبانوا إليه تاسي الله بل يكفي كل واحد من الشباب أن يدرس على شغل كذا بدون مبايعة ولا كذا وحنا وفي كما كان أسلافنا الإمام أحمد إمام بهلي أصحابه لها ولا مجري بينه وبينه معاهدة ولا مبايعة إمام الشافعي كذلك ولا كفر إذنه هذا الكوحن كسر دردانية أحد مسلمين تمانت كمدة ولا قديما كمدة جماعات بني بالكل الجرام مركة اللي شوف أسأل كأهي رابط قول إلا كنا أسأل كأهي جماعة حقه هو اللي لازم أنتنا ومد أهل علمه وأئمة المسلمين بالإجماع كتها أهل الحديث هم الجماعة الحق إمانة يرسل إلى ذوي وحلالة وحكا سهران وفرقة يضع هي وليها هلاك هاي كذوي سينك الإلهة وهذا الكتب قولنك الإلهة انفعها إمام الشاطبي حديث كافترقت الأمة فإنين يابا وحسوا قيري اختلاف ومدساس ولو أولي أشفت دي ربان أولي أشفتان اختلاف كنوع عن أي سوق قيري إليه مرها باقي أركض بلدتك أو كوحة كوحة نغيب إليه وجماعة جماعة لكم أغواتها ولا تكونوا مشركين آياتك وسيقوا وحديثك افتغوا فزريا أي معنى هو محبه لي صاروا شيعا أي جماعات بعضهم قد فارغ البعض ليسوا على تألف ولا تعادل حديثك لغفة سلية فإن الإسلام واحد وأمره واحد فاقتضى أن يكون حكم على الإتلاف التام على الإتلاف بناء على ذلك وحلا نهي لا جماعة واحدة وأهل علم واللازم أبجاء حقاوه من الله نفس كبرية على كيف والله الله هل سؤال وشرح حسن حديث سيوف الدلي استحنى الشخص وها أكو أهد ما أعرف بي أفكار من الحكمية ما أعرف شيء هذا وقرة الأخرت هدت مدى هدى الشيء من الأخرت هل هو رأيك تأخذ بنا تلك أهربي مركا وحن قبر مريا ما أدام مكروفهم كأجي على هذا دينك شنتي سؤال اللي قد جوال سؤال سؤال هنا الله حليه حرام سمح يتغلعه سؤال يا شيخ حسن إنه ويدي هذا الشيخ حسن هذا حسن دار سؤال شنتي سؤال إنه ويدي واحد يقول جوابك كرتين طوال دقيقة عشر دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. أول قرين عنده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شو حسن سؤاله انه يدي ارتوح يا عين مدى ورسة سيدا بعد ان التعامل السين فرض الكفايات كفراء بدان الجراء هدنكو هدال رجي ان النبس ورجوتين سألنا التعامل السين شيخ ارتوح على ورسة انه انه فرض الكفاية ووحث فرض الكفايات كس كدر جنة ماها اسم الله لها شيخ ارتوح على ورسة فرض الكفاية هبلة هي كان هبلة سألنا التعامل يدنين النجرة يا سأصارت الغرب الشيخ وإنه النوع الدي هدرنا وجهه إنه النوع الدي حتى نجاوب عليها تاسوى مال ومسألة فرض الكفاية. ما الذي تريدون منا محانا قربتين هداب جماعة أيضا وذنك لك لا تقع محانا قربتين شحسن وحانو ملاينا يا شعبد الله وحده نقهل شحسن جماعة أيضا قردسا وحان لأنه هو جماعة محدثة لا أصل لها في السلف الصالح وحي أصل كل هذا السلف الصالح أكتو ذا المعرك جماعة هذا الاتحاب مدى أصلنا جمعين وريه جماعة أمبا أبقى الشيخ حسن وحد عبيسي إنا يسم بنانين في الإسلام الجماعة إنا يسم بنانين أي لابدكم مسلمين دا واجب كنت على هالجماعة إنا النقضان داد كان هذا نقول يوين واحد جماعة الليلة أي هذا بقى يفتح الشيخ حسن عبيسي حضرنا وحد كوئا لسين مسألة دي وكهذا الشيخ وحد سلف صالح أكتو ذا أبكك أنتين والدليلة وجماعات هنا بنائين جماعة الاتحاد هنا بس هنا بنامتها يا مجر سدى بكتب هذه جماعة هذا الاتحاد هذا اسكده يدو وحد نغنى سام مسلم كتاب كيس النظر عسن على فهم سلف صالح ما نوضع هنا سيد الاتحاد كبه لا تحتاج إليه أنا لبنى وكذلك وحانا خبأ يقفأ أنا ظهر كان وذا جوغنا أو مسلمين وذا أو كتاب كيس النظر شغانا على منهج سلف صالح شغانا إن شيخ محمود أجرى أنا كروح ذا يرى أنا مرحكا إنه يرى ليش أنا يبنى بمسلمين أولا الله ما بدي عكرتين أنك وحكا لنقل في هذا البيت ما ربنا نبعته إن أنك وحكا لنقل مسلمين أنا ليه ذا حال مرحان لنا لا اتهادي ولا فلاني ولا فلاني لا تأثرت وحنوك الجواب يا جماعة يرى هداك لدرتين جماعة دي إن هدا إليك لدرنا أسأل كلمية تغيسين دمان ميسين بابين ميسين وحصار فرق الحالكة محان نوغو علامين السنة سهرت فرق الحالكة محان نوغو علامين السنة أيان أم لأينا إنا يأرقي الشيخ أي كجرتي فرق الحالكة سيدو دبا وحي فرق الحالكة كنا قضيان وحاد دادك إنبا ينوغو الشيكتين دادك إن جماعاتكو إنا يتاه مسألة اعتقادية إنا يتاه وليس هذا منعها مسألة اعتقادية كلي فرق الحالكة وحاد لغو نقضيان مسألة عقادية لغو نقضى waxa lagu noqdaa mas'ala amaliya lagu noqdaa oo usuushi islaamku isku waafaqay marka looga taga masaa'isha farag laalika lagu noqdana masaa'ishaas amaliga iyo kuwa ixtiqaadiga ay isku jiraan madalan tusaale ahaan hadaan soo qaado masaa'isha oo Sheikh Hassan aad iyo aadna uga doodo oo in badan waqtiga dheerna naga qaaday oo aad ugu celceliyo sheekhu maalintii dhawaan sheekh xasan yiri tarku qitaal al-fitna usuusha kama mid ah oo yiri oo dad salaf ka kamid ah oo ka suk suk waxa lagu halaagsamayaan ka hadlayna ma kun in ka waxa lagu halaagsamayaan ka hadlayna sheekh in ka sheekh waxa lagu halaagsamayaan ka hadlayna oo firqa halka lagu noqonayaan sheegana ma kun sheekh xasan wuxuu u suureeyay tarku qitaal al-fitna inawsan min usul ahli sunna wal jamaa kamid ahayn oo mas'ala la isku khilaafay ay tahay oo dad badan salaf ay fidnadi ka dagaalameen oo xaq ay ka noqdeen waada ibn taymiyah rahimahullah waa kan mujalladka 28aad nafsi uu u leeyahay safhada 128 wali hada kana min usul ahli sunna wal jamaa luzum al jamaa wa tark qital al a'imma wa tark qital fi al fitna wa tark qital fi al fitna hadda labadii hore sheekh xasan oo aad ka tagteen midan dambad banaysanaysin ayaa halaag idin kugu filan marba haddaad banaysanaysin al-qital fil fitna oo leedihiin waxa weeye mas'ala asala maahan baa taagantihiin hiya nafsaha ayaa idin kugu filan halaag ayaa idin kugu filan allana u toobadkeena khayrna allah idin siiyo waxa lagu halaagsamayo kuwaasoo kala kamida khaarijnimadu waa kamid waxyaabaha lagu halaagsamayo khaarijnimaduna macnaheedu maaha seefka la in la qaato maaha alkhuruj cala sunna nafsuhu waxa weeye waxa lagu halaagsamayo kamid yah oo xataa shaadiba naftiisa dhigay kitaabka idib أو مجلد كيك صفحة عفر بقضية كونتن هي لبو مجلد واحد كمجلد واحد يتنين كهوة ضدك دمو ويسان صفحة عفر بقضية كونتن هي لبو وحولي هي هذا تمام كلامي وهو منقول بالمعنى والتحرن في أكثر اللفظ وحاصله أن الجماعة راجعت إلى الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب والسنة وذلك ظاهر في أن الاجتماع على غير سنة خارج عن معنى الجماعة المذكورة في الأحاديث المذكورة كالخوارج ومن جرى مجرام شيخ حسن عمرنا ومن جرى مجرام ساوغ بحيدين عليك يا من مقت أدامنا خوارج حتى هين ومن جرى مجرام ربهم يسيساوتا خارج على غير سنة أبقل المركز خارج على غير السنة سابتا بسمها بسيد إبتحاد أبو وحو يهيب على غير السنة أسقى بها مركع أسقى كوبو فلان أرنتس أيضا هذا أبحو مسألة ما رأي في الإجماع أنا رأي أن إجماع كقبنا وحوية أن هذه الأمة خصصت بهذه المنقبة منقبة عن إجماع اللي يرى أمدا والغو خاصية ليب أمدا يا منقبة نعم مثلا وعلى جار جالي أمدان وأنا فضيلة إدريهن أمرها كردنوة مرك الإجماع أنه حجة تنقبنا إنه حجية هي قبنا وحي أمدان مسلمين مجتهدين تهدو أي كو إجماعان نحن عليها وحن خلافة إننا مجرد حد يقول لك أنا جماعات أو هو إجماعي نحن معكم جماعات كأننا على هذا وحكا بسين حد يقول لك إجماع ما رأيهم في جعل الرئيس تاسو حام لنا يا مشينا كجوابي جعل الرئيس كلفتيسا حضان عمر شينا حتى اسكد ايو يا وان هذا الكيشك محمود كليه ساقاب صدو من غير زيادة ولا نقصنا الشيخ الاسلامي هذه زيادة على الشريعة رئيس كان جماعة اتحاد بسنسين فهو زيادة على الشريعة ها مركة كلامك ابن التيمية ليس لكم حجة وانما هو حجة لنا انكم حجة نوية لانكم تزيدون على الشريعة ولم تأتوا بشيء موافق للشريعة هو مسألة لانكم صارت مرك وحوي زيادة لامبان مدك له واحد آدي آد ما أنت عبد دتك آد كل الألسين وشو محمود يشر عبد الرحمن كل أذكره عدن جماعة جماعة جماعة جماعة هذا جنسي أهل وجدين أنا بقول جنسي الجماعة اللي يرى مك هذلين وحن كان لنا جماعة سيدي الشيخ عبد الله الشاعري ولا بدي إصلاح أو لهيد والنبي الشاعري جماعة إمام له هي جماعة وحقة لا بدرس لا بدي الشيخ عبد الله يوافق فيه وحنا لكرّب أن نذهب أن أمّد إسلام النهينا وحنا لكرّب مد النبي يري إلا واحدة واحدة لي أنا لكرّب واحدة لي أنا لكرّب إلا واحدة نبنا أنا لكرّب في كل قدر مركز جوجنا هل حبا أنا لكرّب إحنا نقوم ما نبنا أنا واحد أدري شتيم كل ذات أدين كي الدليل دم فينا أنا الدليل لقمة سألت عقلية المسلم مال الجوار لبعض جماعة حدس اللقمة بين حمر عدمنا الجوتا أفر جماعة شن جماعة كودس وهذا أدين قريس هذا من قريس حتى أيام حجاج الله استكتمست جماعة إن الاتحاد التانيه كليا بنان سيد الشيخ محمد جمعي وريدي حد حتى أو استاغو وحو إصلاح سبع عشر مايست أو كل رائدين ما بنان أدينك وحو أسبح الجيسانية والحجيسانية إذا سأدرت واحد جماعات ليرا ما بنانا وممنوع لما نعقل الدينك سؤال شو قد من حنو إشارة سمحتك ساعتين وهو وحي عنو إشارة وهو شرم وهو شرم وحي عنو إشارة هنا هنا سنبابين ومسلمين تودا هانا يا ها ماشي عمر شو ربطت حيب بسم الله الرحمن الرحيم يا سلام يا سلام محمد شهر سنه النكته اصبر بحوري اه شيخ حاول بسؤال اوكي اسف اسف اسف اولو الامر من هم ايهما لقد واجه النكته اولو الامر بين ايدي التسامح بتاعي وددك اهل علم اولو الامر هذا كالشيخ الباني والمبازي والمعصومين ددك اهل حديث كاولو الامر جماعات كدمان شباب كانوا واجب كل قريصة إلى عيق الله الزمان كان ربنا بيان صوماليا نحب منك أو علمي يبقون عنك أصل كاوي هذي حتى يعني كالقينا سواش كوحك تلوكت يعني كالقينا أصل كوحوي جماعات كأمدها كالقي أمبا إذن كون أمد الله كالقيسة جماعات كأمدها كالقي أحمدية أمدها كالقيسة قادية كالقيسة سلاحة كالقي فلان با كالقي اتحاد بان كبيرة كالقيوي أصل كوام حي يسك أصل كوام حمكة واحد كالقيسين أمدي للربعينات أوي يرتان أصل وخلاف كسيدو كوني صح ديس كوني خلاف كسيدو كوني وقدرا إنه لعي ربعو قدري وتضواتي يسدح كوحوت إلا غشل وتلقى لي إيه الكوح دان الرباء كوحي يرتان كالقيسين أصع مثل وحاكرة ملاحة وقتي سيه واي بسم الله الحمد لله الصلاة على رسول الله فرطة وحا فهمنا هاي علماء الإسلام من قحمة موضوع على إسلام شيء عبد الله يقول سيقولي الشريع اللي يجوري كما عدوك هاللي اسكتها هاي النبأ جماعة المسلمين إلا إيتها جماعة المسلمين السياسية هاي جماعة الحق ما هم كم يجروا وعلم علماء من كهالله خلافة ما يجري لكن نصوصتي يا حديثتي يا وحا سبوها تغسلون بني يكون بخري حق ما قبل لكو سبوها تغسلون كي عورا سبوها تغسلون بلار فيه اسمها هاي النبأ لكو وحا نسكوها ما انت وما نكون بالأخرية وحانا وليها بوية تارتو أمنا واسبوها تغسلنا هاي جماعة المسلمين تفسير كذا وجماعة سياسية كلا هذا وجماعة الحق اسمو دي دنيا لكن مسألة كان لوحا هيد دعوانو ما مو بهانتان مرشينا بصدوا هاي خيري انو ماذا هو يعد دعوان ما مرسا انا اسمع الله تشونا شيخ البالي بكا مفردي وثو من المفردي يا دعوان الصومالي قاب كيل وما مو هيا مثلا انا هذا وحا لكوح مدي دنيا ما وفا لكوح كوحوي وكوحي مهبا وحا قابنا وحا لي افتراق وشيء دون عدود حكيرا هين جماعات المسؤول دليان تدعو لك عسابة كاخرين دولنا الباز حيران كاخرين دولنا هدي اللي يراهدو نجي دولنا كاخرين دولنا جماعات الإسلام يوم الفرق الهالي كتيرين ايكا شيء دولنا يوم دولنا كتيرين وكتيرين تيمة علماء بنتربا كهبون وعارك دولنا ماذا قال تعصب تعصب كا ابدعوا تعصب من جبت اما تعصب انا شيء لا يوم عارك الواكر انا عارف ديا مثلا يا شيء مرهبين لكن هو غصب عليا حق قال هذا له والتعصب قال لي انت مين سوى كرتان مين سوى لي اي محلر او تون قران حليف لا تون قران متغير تون قران حلف حلف لا ودوين سوى الله دقال فينا حلر جميل وانا شينا يا سوى دويين ورد عند السي تقرير دير بقري وعربها ودري انا تقرير هو هينا اصلا هو هو هي برات قال ابو حمر سوى قلي هي روحنا شربي مسبري شاف هذا لسه شاف لعب هي مين كان نوع عاسه هدول كانوا وافديه ورشيل من كان نوع عاسه وتول قران حلف الله ودول سوى هو كحسن ان عمر الى سلف اقول لك وش حدو انا يا شحاز الداري عبد الرحمن الى الدين تدعين باتين دين كانوا عاسه شيء بده وش كنت الله ليش كنت الله عسى على شيء بده ورت وين كيوا شرك ولا شيء عبد الرحمن يقول لي سحر برا يا محمد سوق له وهو انا سوى شيء بده ورت اوكي دي تعصب كل نوع عاسة شو قرا هكذا صاحبك والسلفيين تعصب كله أرجع شيء قد والله قف أن تعصب وهاي ما مشلو بناء هو تعصبها لكن الله واسح مليه الله واسح مليه طار طوالي قف الله قفك يوافق أن لو كان كل حد منا يو أو كل أبغى ولي ولا بغى ولا نيجي هو كل رب كل بدل سوي تحت كي هو رمى الله بغى ويا لا الله نيجي تحت يصير شيء ده والسلفي ورم ما يو كل شيء دان ورم ما يو لكن وصل حق يعني أي أبغى ما هو ترسا تاسالو دليل اني كان دابا تو حمد ساكا دوسو دوفين واي تو غاب طار طوالي من دخل واحد واحد وان كو درهايو وحنا خلينا لو جماعه ان ان هي سلا سوي خره قري جماعتين سلفيه تيل سلا يرمك لو كو خود بالا وار ما هو على قرش حسن او ما دونتا انا لو خلص ما هيو اي وحنا قال لنا مركه حديث كفرقه حديث فرقه محل وجيده لجل الدائرة هذا مرينا الله وهذا الكل كوري هذا واحد كل هذين جماعات في المسوق قال هيا فرق عام في المسوق قال هيا وهذه هذه الأشياء واسوق قال هيا واسوق قال هيا لجل الدائمة وركيرة عبد الله بن قعود عبد الله بن غضيان عبد الرزيق عفيفي عبد العزيز بن باز أفر كانوا هاي وركع بغيست سؤال كويباد فتوى رقمك تدوكن بقول الله تاني الله سؤال في هذا الزمان عديد من الجماعات والتفريعات وكل منا يدعي الانضواء تحت فرقة الناجية ولا ندري أيما على حق فنتبعه ونرجو مسيادكم أن تدلون على أفضل هذه الجماعات وأخيرها فنتبع الحق فيها مع إبراز الأدلة وعلي زنقى واحدة جماعات فرضا والتفريعات قولك سوح الشيوان سائل كم تحت فرقة الناجية ما أبين مد حقه تغنى وهرعنا وحيغم ما يحن نقرجين الله إلا أن تتسان كما عاد وفا لبضن فإذا تنمونا يسن إلا تتسان من تعد سننا الحمد لله وحده وصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد وشوفت علماء وكا بقيست وعرافوا عليهم فقه هاليه كتران وعلماء نجمة الدائمة وإيان بلقيست الحمد لله كل من شوفت كل من هذه الجماعات تدخل في الفرقة الناجية ورغم مغلق كل من هذه الجماعات تدخل في الفرقة الناجية، كل ما هو جرى فرقة ناجية البالغة وراء وخلو سلمين كالويدين مجرين فرقة ضالمية هالكة مليلية هبا نقل ليها اخباركين اخباركين هبا نقل ليها ها والباني والباني ترى عند ما ايو إلا من أتى منه بمكفر يخرج عن الإسلام وعيري إلا قرية التي نادم وياني وحي كدى لوبين ودين تكسارة وحي الدين تكسارة قرية الله يماني فرق تلاجيه بجرة ولكنهم تتفاوت درجات قوة وضعفا بغير إصابة للحق وعملهم به وخضين في فهم الأدلة والعمل وحكم الدنيا لكن درجاتها كما يحكم التكسين حوضة وضعفها إن دي حق الصيبان كون الضغمان يسير وقفان الدلالة ثان كذا فهدام كانوا بتوصن أسعد من بالدليل كان دليلك هو بواشب ويان فهم ملي وعمله حق فهم دي بغس كانوا يقولوا فاعرف وجهات النظر المدير وحلق وسطاء وجهات النظر كونه يكون مع أتباع من الحق وكراهته حق مثل راعي ابن المتشر وأذنهم الله ولا تبخس الآخرين إخوة في الإسلام إخوة في الإسلام فترد عليه ما أساه فيه من الحق بل اتبع الحق حيث ما كان ولو ظهر على لسان ما بل اتبع الحق حيث ما كان ولو ظهر على لسان ما يخالفك في بعض المسائل فالحق رائد المؤمن وقوة دليل الكتاب والسنة هي الفيصل بين الحق والباطل بس كان الحق والهليل وعليه إسلامك وواحد يبقى فين ويحكوها السيمين أديدي حق راع ما في الصوت هذا هذا الشيخ إذ كان سورجد وحق وهي حسن وكل راعية رئيسة لكن أنا أضاد وحكم بالتلال صوت وهي كل راعية حسن لكن أقول راعية ويحق دليل أتبعهم لكن أنا أيري نفتي ما حسن واسكو درجة أنا أربعة ومن حق ورائك المؤمنك أنت أمك أنا أبحه في وحي سامك وكيري بل عبد الرحمن مسيلها كتب سيريا شريف الشيخ تاني رائد اللي كان دليل الله ما هي مسلم وحيا الله ما هي مسلم وقت الذين سنسخان سنة قرآن في السنة وأنا مسلم هي هذا حتى لا أحد أشهر فيها قرآن الأخوة المسلمون فيه من الله الجميع والطرح فيهم سلفيون فيهم خلفيون فيهم شيعة فيهم كذا وكذا فلا يسأل يطلق عليهم الصفة واحدة وإنما أخوين من تبنى منهجا خلاف الكتاب والسنة من أفرادهم فهو ليس من الفرقة الناجية بل هو من الفرقة الهالكة أما جماعة والله بقول السلفيين أنا ما بقول عنهم أنهم من الفرقة الناجية السلفيين قالك يتبليغ فرق النبي كده يمتمدين صلى الله عليه وسلم شو يقول الله ولله يقول الله يقول الإخوانك بفجر السلفي خلفي شيعي بفجر الإخوانك لكن فرد فرد أفرين فرد كستا وكتابة سنة وحكسه رجيدة تبلية معناها كل بغم الدين كبيرتا فرق هالكو حليف الدائي حتى السلفيين تانو أوران نايو من فرقة الناجية دو بهان حل شيخ محاو جيدة عن مالاتكو متشيدو لكن كل اللي قد نارقلي مهيان وبداني هنوما لكن فرد أفيرين هذا رعوما واحد هذا شمعات من فرقة الهالية تنجي كل اللي قد آخرية شيخ الوافل يالا راعي صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد وارتولي وحن تاغن هايو الى اقواش علماء اي عبادان وارتولي وحلا فهم هايب لعلماء ما هي حسبنا بري ما كو وارت وحن بالاجماع هي ونسقوا افغانا نقر رقا كانوا البان اينو سنو قولين جماعات فربالين البلاد كلي فدعا اقوان المسلين لما اقول ولا ننك اللي لما اقول كدو افراد داس ومفرقة ناجية مثل فرقة هالكاء ومثلك الاول مثلك الاول ومثلك وحد بالاجماع ما انت اي علماء هو فقسيه إن الصومالي الأقرين أخوان المسلمين إصلاح اتحاد تبليغ إن الصومالي هنا كجيران إن العلماء الأقرين وبالإجماع الأقرين مثل يضع كدي من في أفراده وحال لقى يا وصح من تبليغ إنه من سلف جدا لا يقبلها سوقت قال دور شخصيان يا شخصيان لك أثر روح أهل الحديث والفرقة الناجية على الإطلاق لك أشخاص ملك الإله هذو وبابك اللي سوقلسة ثانيا واحد يرتفرق والله بقى يبقى لكن هذا فرق ملك الإله إلا يرى شخص كان وفرقة هالكا سيس أهل النار أو فرقة فاضية إلا منك كان سلا هي هذا فيلي وحشيقة ما شاء الله الله يسد عجل ما حكم تعجل جماعات البلد الواحدة لهذا مدن واحدة لحديث حروفة لهذا وحديث كفرقة لهذا حديث حروفة فاعتبر تلك الفرقة كلها شيخ وحي لي فرقة لشيء وفرقة ما تجوكت لي فاعتبر فقلها ولو أي نقلان أولي مثلا كالغار حتى أوليه نقلانه بمجرد كرسي اللوالي أي كرسي كوحة أصوى بحين أي كل الله ميانه فاعتزل تلك الفرقة حديث كاسي معنيه سيحيه كوحة أدوى الله من دوانا كرسي قوية ومد إمام البخاري كفهمي وأنا سؤاله الموجه مغضى انت فاعتزل تلك الفرقة كلها أحد مسلمين تكمدة إلا هلي ولو كان الشيخ معي حتى عضان هذا أحد مسلمين تكمدة فاعتزل تلك الفرقة أن كف سيرين وحديث فسيري وكف سيرين كوحة كل قدام كرسي قدام الله يرى ما أنت ماشي وكتبنا بكلهم مركو حالينا جانب أفكوحها كما تجوغاه في رغض يسوقين بالضبط فاعتذر تلك الفرق الحديث قال لي أي يسوق لي حديث حديثنا واقع هذا الشيء لي لكن أحكى إله رأيه أولا أو الكوركي أنا أتكلم مكان طيب أنا أتكلم ما بغير غيرت وحان شيء حسن حيوها وقال مركان عزلين الجهوريان وهي إن شاء الله تعالى إلا كان يقول مكان فرق لي ورن شخص هان إيو مبنيين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قال قائل مسافنا معلم مسافنا كتب يقول قائل ما هو حكم الشرع في تعدد هذه الجماعات والأحزاب والتنظيمات الإسلامية مع أنها مختلفة فيما بينها في مناهجها وأساليبها ودعواتها وعقائدها والإثم التي قامت عليها وخاصة أن جماعة الحق واحدة كما دل الحديث على ذلك. يعني كلمات تفسير على حديثة حول الجواب عن هذا السؤال والذي سنجد السلام فيه سنقول لا يأسى على كل مسلم عارف للكتاب والسنة لما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم أن التحجب والتكثر في جماعات يختلف الأفكار أولا والمناهج والأشعار ثانيا ليس من الإسلام في شيء بل ذلك مما نهى عن ربنا عز وجل في أكثر من آية في القرآن الكريم منها قوله عز وجل ولا تكونوا للمشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ربنا عز وجل يقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. الله تبارك وتعالى استوفى من هذا الاختلاف الذي لا بد منه كونيا وليس شرعيا حتى من هذا الاختلاف الطائفة المفهومة حين قال إلا من رحم ربك. ولا شك ولا ريب أن أي جماعة يريدون بحلف بالغين وإفراط لله عز وجل في أن يكونوا من الأمة المرحومة أي مستثمرة من هذا الكتاب الكيمي أن ذلك لا سبيل للوصول إليه ولتحقيقه عمليا في المجتمع الإسلامي إلا بالرجوع إلى الكتاب وإلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنه. ولقد أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم المنهج والطريق السليم في غير ما حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حتى ذات يوم على الأرض خطا مستقيما وحتى حوله خطوطا قصيرة عن جانبي الخط المستقيم ثم قرأ قوله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبيلا فتفرق بكم عن سبيله ثم قرأ عليه الصلاة والسلام الآية الكريمة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبيل فتفرق بكم عن سبيله ومر بإصبعه على الخط المستقيم وقال آية صلاة الله وهذه هي طرق عن جيران الخط المستقيم قال عليه السلام وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه وشكا ما هي الطرق القصيرة هي التي تمثل الأحزاب وجماعاتها إليها ولذلك فالواجب على كل مسلم حريص على أن يكون حقا من الفرقة المانية أن ينطلق ثابتا الطريق المستقيم وأن لا يأخذ اليمين واليسار وليس هناك حزب ناجح إلا حزب الله تبارك وتعالى الذي حدثنا عن القرآن الكريم ألا إن حزب الله هم الذين